كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا

بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفر. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Oh!